وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فما زلنا مع الفصل الذي يتعلق بصياغة المضارع، وفي هذا الفصل ثلاث مسائل. المسألة الأولى، وجوب افتتاح المضارع بحرف من حروف أمين. المسألة الثانية، حركة حرف المضارعة. المسألة الثالثة، حركة ما قبل الأخير. فهذه ثلاث مسائل تبين لنا صياغة المضارع وما يكون في أوله وفي آخره. فأما المسألة الأولى والثانية، أو فأما المسألتان الأولى والثانية فقد تكلمنا عليهم، فبينا أن أي مضارع لابد أن يبدأ بحرف من حروف أمين. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، بينا حركة حرف المضارع، وأكرر ما قلناه سريعا، اختلف العرب في حركة حرف المضارع وانقسموا إلى فريقين، إلى أهل الحجاز وبني تميم. فماذا عند كل فريق؟ أولا، أهل الحجاز لحرف المضارعة عندهم حالتان، الضم والفتح، فيضم إن كان الماضي رباعيا مطلقا مجردا أو مزيدا، ويفتح في غير ذلك في الثلاثي والخماسي والثلاثي، هذا عند أهل الحجاز. وأما عند بني تميم فلحرف المضارعة ثلاث حالات، الضم وجوبا، وجواز الكسر والفتح، والفتح وجوبا، ثلاث حالات، الضم وجوبا وجواز الفتح والكسر والفتح وجوبا. فأما الضم وجوبا فهم كالحجازيين، يضم حرف المضارعة إن كان الماضي رباعي. وأما جواز الفتح والكسر ففي خمس حالات، وهي سريعا، فعل صحيح الفاء، فعل الذي ليست فاؤه واوا، الذي مضارعه يفعل كفرح يفرح. الثانية، الفعل المبدوء بهمزة الوصل. الثالثة، الفعل المبدوء بتاء زائدة. وفي هذه الأنواع الثلاث يجوز الفتح والكسر لغير الياء من حروف المضارعة، للهمزة والنون والتاء، ويبقى حالتان، الفعل أبى وفعل الذي فاؤه وام ومضارعه يفعل كوجل يوجد، وهذان النوعان يفتح ويكسر كل حروف المضارع حتى الياء. واضح الكلام؟ فهذه خمس حالات يجوز فيها الفتح والكسر. يبقى الفتح وجوبا في غير ما سبق، في غير الرباعي وفي غير الحالات الخمس التي يجوز فيها الفتح والكسر فالفتح وجه. كمضارع فعل، فعل مضارعه بالفتح وجوبا، يفعل، أفعل، نفعل، تفعل، ولا يجوز الكسر. واضح هذا الكلام؟ وكالمضارع المبدوء بالياء في الحالات الثلاث الأولى، المضارع المبدوء بالياء في الحالات الثلاث، كمثل يفرح، أقول هو يفرح ولا يجوز هو يفرح، لا يجوز. واضح؟ نعم. هاتان مسألتان، ابتداء الفعل بحرف المضارعة وحركة حرف المضارع. يبقى المسألة الثالثة وهي حركة ما قبل الأخير، لكن علينا أن نقرأ هذا أولا، وبعد أن ننتهي منه ننتقل إلى المسألة الثالثة إن شاء الله تعالى. فانتبهوا، قال ابن مالك رحمه الله في الصفحة 97 وعندكم لا في الأبيات قرأنا المختصر في الصفحة 52 في الغلاف وفي المجلد الآخر الأبيات ببعض نكت المضارع افتتح في 57 تمام. قال الناظم رحمه الله تعالى ببعض نأتي تمام الأبيات 58 لا بس اختلفتما في واحد لا مشكلة 1-0 نعم. قال الناظم رحمه الله ببعض نأتي المضارع افتتح ولم ضم إذا بالرباعي مطلقا موصلا وافتحه متصلا بغيره ولغير الياء كسرا أجز في الآت من فعلا أو ما تصدر همز الوصل فيه أو التا زائدا كتزكى وهو قد نقل في الياء وفي غيرها إن ملحقا بأبا أو ما له الواو فاء النحو قد وجلا. واضح الكلام؟ نعم. هذه أربعة أبيات تتضمن المسألتين الأولى والثانية. عد مرة أخرى. قال ببعض نأتي المضارع افتتح، هذه مسألة أولى. نأتي كمثل أنيت، نأتي كمثل أنيت، المهم الحروف الأربع الهمزة والنون والياء و تاء. تقول نأتي، تقول أنيت، تقول نأيت، تقول أتينا، أنتم معي؟ قل ما تريد، المهم أربعة أحرف همزة ونون وياء و هذه المسألة الأولى ببعض نأتي المضارع افتتح، يعني افتتح يعني ابتدئ، يجب أن تفتتح المضارع ببعض حروف كلمة نأتي. طيب كلمة بعض هنا تشمل الحرف والحرفين والثلاث صحيح أم لا؟ كل هذا بعض. نعم. هو يقول ببعض نأتي، نأتي كم حرف؟ بعضها ممكن واحد، ممكن اثنان، ممكن ثلاثة. فهل يمكن أن نبدأ المضارع بثلاثة أحرف؟ بحرفين؟ بواحد أم يقصد واحد فقط؟ واحد. يقصد واحد طبعاً. العرف اللغوي يبين ذلك. مع أن البعض يصدق على الثلاثة والاثنين والواحد، لكن إلا أن المقصود ماذا؟ واحد. واحد. نبدأ المضارع بحرف من الأربعة. فهمنا المقصود؟ نعم. فقال ببعض نأتي المضارع افتتح، جميل جدا، هذه مسألة الأولى. المسألة الثانية الحركة. الحركة، حركة حرف المضارع. قال وله ضم إذا بالرباعي مطلقا موصلا. حرف المضارع ما حكمه إذا كان الماضي رباعيا؟ ضم. ما حكمه؟ الضم. الضم صحيح أم لا؟ معي أحمد؟ فقال وله ضم، له يعود إلى حرف المضارع. تمام؟ تمام. افتح يوسف لو سمحت، افتحوا أول طيب بعد ذلك. قال وله ضم، أغلق مباشرة. وله ضم إذا بالرباعي مطلقا وصل، وصل أي اتصل، وصل أي اتصل. وقوله له يعود إلى بعض نأتي، هذا البعض بعض نأتي يضم إن اتصل بالرباعي. وقال مطلقا، ما معنى مطلقا؟ مجردا أو لا فرق. دحرج يدحرج، وأنزل ينزل. واضح الكلام؟ هذا معنى مطلق. وهذا يغلق الباب يا مهندس. تمام؟ تمام. قال وله ضم إذا بالرباعي مطلق النصر. كلام واضح؟ نمشي خطوة خطوة. بعد ذلك قال طب هذا مع الرباعي، طب مع غير الرباعي ماذا نفعل عند البصريين؟ فتح. ماذا نفعل عند البصريين؟ فتح. نفعل. فقال وافتحه متصلا بغيره، وافتحه هو يعني البعض، بعضنا يعني حرف المضارع، متصلا بغيره، بغيره أي بغير الرباعي. واضح؟ يعني مع الثلاثي والخماسي وجميل. واضح يا إخوان؟ هذا مذهب البصريين، ضم وفتح. مذهب الحجازيين ضم وفتح. طيب عند من تميم؟ قال بعد ذلك ولغير الياء كسرا أجز. انتبه، هنا سأتكلم على الكسر عند بني تميم. الكسر خاص بمن؟ بني تميم. الكسر في كم موضع؟ خمسة. ثلاثة؟ خمسة. بالنقف. ثلاثة نكسر غير الياء، صحيح؟ واثنان نكسر الياء وغيرها، أليس كذلك؟ مفهوم النحو؟ نعم. فقال ولغير الياء، ولغير الياء يبقى النون والهمزة والتاء، كسرا أجز. كسرا ماذا؟ أجز. الكسر واجب أم جائز؟ جائز. جائز مع الفتح، لا يكون واجبا. واضح؟ الواجب هو الضم أو الفتح، لكن الكسر جائز. قال ولغير الياء كسرا أجز، لكن متى؟ قال في الآتي من فعل، هذا الوزن الأول، كفرحة. أنتم معي؟ طب نحن قلنا السلام، قلنا يقصد فاعل الذي فاؤه ليست ماذا؟ حرف، ليست واو، ليست ماذا؟ واو. من أين عرفنا؟ سنعرف بعد قليل. نحن عندنا فاعل في هذه الخمسة نوعان، صحيح؟ فاعل بدون واو، وفاعل ومعه واو. فاعل بدون واو كفرح، وفاعل مع الواو كوجل. تذكرون؟ نعم. فعندما يأتي إلى وجل سيقول الذي فاؤه واو، فيفهم أن الأول فاؤه ليست واو، ليست واو، صحيح أم لا؟ صحيح. عندما يأتي إلى فاعل كوجل يقول لك الذي فاؤه واو، فيفهم أن فاعل الآخر الذي في البداية فاؤه ليست ماذا؟ واو. ليست. كلام واضح؟ فقال ولغير الياء كسرا أجز في الآت من فعل، هذا واحد، أو ما تصدر همز الوصل فيه، هذا الثاني المكتوب بهمز الوصل، انتظر استخرج، أو التاء زائدة، أو التاء ماذا؟ زائدة. لا نريد التاء الأصلية كدفلا، لا نريد التاء الزائدة. وقال كتزكى، هذا مثال. ونحن قلنا الذي يبدأ بتاء زائدة وكان وزنه أصليا، وكان وزنه ماذا؟ وأما الوزن الملحق كمثل التشيطنة وترمسة فليس داخلا في هذا. أنتم معي تذكرون يا أخواني أم لا؟ قلنا في الحالة الثالثة الماضي المبدوب بتاء زائدة بشرط أن يكون وزنه أصليا وليس ملحق. أما الملحق كترمس وتشيطنة فهذا فيه الفتح فقط، لا يدخل في هذا الكلام. مفهوم أم لا؟ فهذه ثلاث، هذه الثلاث نكسر فيها غير الياء. نكسر فيها ماذا؟ النون والهمزة والتاء. ثم قال في النوعين الباقية، الباقية نوعان، تكسر الياء وغير الياء. قال وهو قد نقل، وهو يعني الكسر، قد نقل، نقل أي سمع في الياء وفي غيرها، لكن متى؟ في الياء وفي، لكن متى؟ إن ألحق بأبا. ألحق مثنى يعود إلى الياء وغير الياء. الياء قسم وغير الياء النون والتاء والهمزة قسم. مفهوم؟ مفهوم أم لا؟ نعم. والله من لم يفهم بعد ذلك فلن أفعل له شيء. خلاص. قال وقد نقل في الياء وفي غيرها، لكن متى؟ قال إن ألحق ألحق بمعنى اتصل. اتصل هذه الألف إلى أي شيء تعود؟ إلى الياء وغير إن ألحق بأبى هذا فعل واحد، أو ما له الواو فاء نحو قد واجيلا، يعني يقصد فاعلة. من أين عرفنا فاعلة؟ واجي لكن فاؤه ماذا؟ واو. فيفهم أن فاعل الأول ليس فاؤه واو، كفرحة وحزينة. واضح؟ كم حالة؟ خمس حالات في ثلاث: الكسر يجوز في غير الياء، وفي حالتين يجوز في الياء وفي غير. هو الآن ذكر الضم وذكر جواز الفتح والكسر، طب وأين وجوب الفتح؟ قد علم في غير ما سبق، صحيح أم لا؟ إخواني صحيح أم لا؟ هو لم يصرح بوجوب الفتح ولم يقل ويجب الفتح، لا، مفهوم، لأن يجب الفتح في غير ذلك، في غير الضم وفي غير جواز الفتح والكسر، ماذا يبقى؟ وجوب الفتح، وجوب الفتح. صحيح؟ صحيح. صحيح تمام؟ تمام. نقرأ الشرح. قال: ثم شرع الناظم في الشرح بعد قول بعد البيتين الأولين ببعض نبت المضارع: افتتح وله ضم إذا بالرباعي مطلقا وصل، وافتحه متصلا بغيره ولغيره يا كسرا أجلس في الآتي من فعل. قال: ثم شرع الناظم في الحكم الأول من الأحكام الثلاثة، وهو ما يفتح به، ما يفتح به أن يبدأ به، وهو ما يفتح به بقوله ببعض نأت المضارع افتتح، أي وابدأ أيها الصرفي وجوبا الفعل الذي يقول، يقول يعني يصير، الذي يقول إلى كونه مضارعا على أي وزن كان ماضيه ببعض الأحرف المجموعة في قولك نأت. يعني المقصود ابدأ المضارع أي مضارع ببعض حروف نأت، ببعض الأحرف المجموعة في قولك نأتي ونحضر مشاهد الخير. هذا فقط بيان لنأتي تكملة، يعني نأتي ونحضر مشاهد الخير فرقا بينه وبين الماضي. هذه الحروف تميز المضارع عن ماذا؟ عن الماضي. قال: والمراد بالبعض، والمراد بالبعض حرف واحد لا غير، وإن كان البعض صادقا بالاثنين والثلاثة أيضا، صحيح أم لا؟ صحيح. البعض أيضا يصلح للاثنين والثلاثة، لكن نحن نقصد واحدا بالضبط. والمراد بها الحروف الدالة بواسطة ما هي فيه على معنى من المعاني المشهورة فيها. تذكرون معاني هذه الحروف؟ الهمزة للمتكلم، النون للمتكلم، التاء الياء للغائب، أنتم معي؟ التاء للمخاطب أو الغائبة. هذه الحروف لها هذه المعاني، التي طبعا مع الفعل ليست بنفسها. إذا قيل آ لا يفهم شيء، لكن أكتب آ متكلم. إذا قيل نا لا يفهم شيء، لكن نكتب آ متكلم. واضح الكلام؟ فقال: والمراد بها الحروف، الحروف الدالة بواسطة ما هي فيه، بواسطة ما هي فيه يعني بواسطة الفعل، هي في الفعل. الدالة بواسطة ما هي فيه على معنى من المعاني المشهورة فيها كما ذكرتها في الأصل، في الأصل يقصد في المناهج، مع ما خرج بها المعنى، المعاني التي بيناها. قال بعد ذلك: ثم أشار إلى الحكم الثاني. أنتم معي؟ نعم. وهو حركة أوله، حركة حرف المضارع بقوله وله، أي ولبعض حروف نأتي ضم وجوبا باتفاق الحجازيين والتميميين إذا بالرباعي مطلقا وصلا. بألف الإطلاق يقصد وصل، أي إذا اتصل بالمضارع الذي ماضيه رباعي مطلق، أي سواء كان ذلك الرباعي مجردا كدحرج أو مزيد الثلاثي كأكرم، فتقول في مضارعه يدحرج ويكرم بضم أولهما وجوبا عند جميع العرب. أنتم يا إخوان؟ نعم. ثم قال وافتحه، أي وافتح أيها الصرفي، وافتح أيها الصرفي بعض حروف نأت وجوبا عند الحجازيين. طبعا الحجازيون لا يسمون كسر، ضم واجب وفتح واجب. وافتحه أي وافتح أيها الصرفي بعض حروف نأت وجوبا عند الحجازيين حالة كونه متصلا بغيره، أي بغير الرباعي، سواء كان ذلك الغير ثلاثيا كضرب يضرب، أو خماسيا كانطلق ينطلق، أو سداسيا كاستخرج يستخرج. ثم قال ولغير الياء كسرا أجز، أي وأبح، أبح أي أجز، وأبح أيها الصرفي عند التميميين مع الفتح كسرا، مع الفتح ماذا؟ كسرا، جواز الفتح والكسر، كسرا لغير الياء من بقية حروف المضارع في المضارع الآتي، أي المصوغ من مصدر فعل، فعل المكسور بشرط أن يكون مضارعه يفعل. ابن مالك لم يذكر هذا في المد، لكن زاده الشارح هنا، بشرط أن يكون مضارعه على يفعل بالفتح كفرح يفرح، فتقول أنا افرح وأنت تفرح ونحن نفرح بالكسر، في الكسر فيها جوازا عند التميميين، ولكن الفتح أفصح منه. واضح الكلام؟ مفهوم للجميع؟ قال بعد ذلك ونقرأه بعد الصلاة إن شاء الله. إن شاء الله. قال في الصفحة 99 ما يقول أيها الناس خدتم هنا، قال وقوله لازلنا مع الشرح إنا لله وإنا إليه راجعون، معي جميعا من أول قوله وقوله أو ما تصدر همز الوصل فيه، معي جميعا عند هذا الموضع، معي بيان؟ اتركوا الآن، اتركوا الآن. نعم. قال وقوله أو ما تصدر همز الوصل فيه معطوف على فاعل السابق، يقصد في الأبيات يعني فاعل أو يعني و و و و، مفهوم يا إخوان؟ قال معطوف على فاعل السابق، وقوله أو التاء معطوف على همز الوصل، والمعنى وأجز أيها الصرفي عند التميميين مع الفتح كسرا لغير الياء في المضارع الآتي من فعل المكسور أو الآتي مما تصدر همز الوصل فيه. فمعنى تصدر جاء في البداية، أو التاء أو الآتي مما تصدر همز الوصل فيه أو التاء، أي من الفعل الماضي الذي جعل همز الوصل فيه صدر الكلمة، خماسيا كان كانطلق أو سداسيا كاستخرج. أنتم معي؟ أو من الماضي الذي جعلت التاء فيه صدر الكلمة حالة كون التاء زائدا على أصول الكلمة ولا يكون إلا خماسيا. المزيد المبدوب بتاء هو الخماسي فقط، وأما المبدوب بهمزة الوصل فقد يكون خماسيا وقد يكون سداسيا. فقال ولا يكون إلا خماسيا، وذلك كتزكى أي تطهر، هذا معنى تزكى، تطهر زيد من الأدناس، الأدناس الأوساخ والنجاسة، من الأدناس الحسية والمعنوية. فتقول انطلقوا واستخرجوا وإتزكى، وأنت تنطلق وتستخرج وتتزكى، ونحن ننطلق ونستخرج ونتزكى، بالكسر فيها جوازا ولكن الفتح أفصح كما مر. قال وقيد الهمز بالوصل احترازا من همز القطع، همز القطع لا يكون إلا في الرباعي، والرباعي معه الضم فقط، صحيح أم لا؟ قال وقيد الهمز بالوصل احترازا من همز القطع كأخرج وأنزل، لأنه لا يكون إلا في الرباعي فيجب ضم أوله. قال بعد وظاهر قوله أو التاء زائدا أن جواز الكسر مضطرد في كل ما زيدت فيه التاء. لو تذكر نحن قلنا في المبدوء بالتاء بشرط أن تكون الزيادة أصلية، فإن كانت ملحقة للإلحاق كترمس وتشيطن فليس فيه إلا الفتح، صحيح أم لا؟ لكن ابن مالك لم يذكر هذا، هو قال أو التاء زائدا كتزك، قال أو التاء زائدا كتزك، فيدخل فيه تزكى وترمس، لأن التاء في ترمس زائد، ويدخل تشيطان لأن التاء في أيضا. لكن طبعا هذا الحكم وهو جواز الفتح والكسر ليس للزيادة الشاذة وهي زيادة الإلحاق، وإنما للزيادة المقيسة وهي زيادة التي بمعنى، أنتم معي؟ فقال وظاهر قوله أو التاء زائدا، الظاهر يعني أن جواز الكسر مضطرد، مضطرد أي مقيس، مضطرد أي مضطرد في كل ما زيدت فيه التاء. قال عن هذا وليس كذلك، يعني هذا ليس بصحيح، بل يشترط أن تكون التاء للمطاوعة. هو يقصد لا يقصد المطاوعة بالضبط، يعني مثلا تعلم، التاء للمطاوعة، أنتم معي؟ طيب تقاتل، هل التاء للمطاوعة أم للمشاركة؟ هذا معناه مشاركة، تقاتل الرجلان، أليس كذلك؟ فهو لا يقصد بكلمة المطاوعة، لا يقصد المطاوعة، يقصد أن الزيادة لها معنى، لكن زيادة الإلحاق ليس لها معنى. كما قلنا الزيادة لها غرض، غرض معنوي وغرض، الغرض المعنوي هو المعالي، التعدية والمطاوعة والغير، والزيادة التي لا غرض لفظي هي الإلحاق، الغرض اللفظي والإلحاق. فهو يقصد بالمطاوعة يعني أن تكون الزيادة لها معنى، تضطرد، ما معنى تضطرد؟ يعني موجودة في أمثلة كثيرة، تقاتل وتجادل وتخاصم وتعلم وتحلم وتصبر أنتم معي؟ مفهوم أم لا؟ نعم. قال بل يشترط أن تكون للمطاوعة، نحو تكسر يتكسر، فلو كانت شاذة يقصد بالإلحاق، يعني ليست مقيسة وهي المزيدة في أول الماضي شذوذا، نحو ترمس بمعنى رمس، لم يكسر أول المضارع، بل يجب الفتح، تمام؟ قال بعد ذلك وهو أي جواز الكسر قد نقل بألف الإطلاق، أي قد نقل عن التميميين في الياء التحتانية وفي غيرها، أي وفي غير الياء من بقية حروف المضارعة إن ألحق بألف التثنية أي الياء وغيرها بكلمة أبا، أنتم معي؟ بالباء الموحدة أبا، ليس أنا وليس أتى بل أبا بالباء الموحدة، أي امتنع أبا بمعنى امتنع، معناه ماذا؟ أبا رفض، إلا إبليس أبا واستكبر، أي امتنع من باب فعل يفعل، أبا يأبى، أبا يأبى فعل يفعل بالفتح فيهما، فتقول في مضارعه أنا إيبى وأنت تئبى وهو يئبى ونحن نئبى في الجميع في الياء وفي غير الياء، بالكسر فيها جوازا والفتح أفصح. قال بعد أو ألحق بما له الواو أي وألحق أي أو ألحق بالفعل الماضي الذي له الواو حالة كون الواو فاء له وكان من باب فاعل المكسور نحو قولك قد خاف ووجل، يقصد وجل هو بمعنى خاف، قد خاف ووجل زيد بألف الإطلاق، ووجع عمرو نقصد فعل يفعل، قال دون فعل المفتوح كوعد، لا نقصد هذا، نحن نريد فعل وليس فعل، دون فعل المفتوح كوعد والمضموم كوفر المال، هذا لا يدخل معنا، نريد فعل الذي مضارع يفعل وفاءه هو نحو أنا إيجل ونحن نيجل وأنت تيجل وهو ييجل بالكسر فيها جوازا والفتح أفصح. واضح. وطبعا الهمزة قلبت ياء، إذا وقعت الهمزة مكسورة وقبلها همزة تقلب حرف مد من جنسها، أنتم كمثل آمن وآكل وهكذا، هذا سيأتي في الإعلان في الكتاب الذي معنا الآن. قال بعده طبعا هو ذكر فاعل مرتين، فاعل بدون واو وفاعل مع الواو، صحيح؟ لكن لم يبين أن المضارع يجب أن يكون يفعل، لم يبين أن المضارع يجب أن يكون يفعل، نحن قلنا فرح يفرح ووجل يوجل، صحيح أم لا؟ صحيح. هو لم يبين ذلك لكن الشارح زاد، فالظاهر من كلام ابن مالك أن فعل مطلق، فاعل يفعل أو يفعل، فاعل يفعل أو يفعل، صحيح أم لا؟ كمثل حسب يحسب أو حسب، لكن طبعا الكسر في حسب يحسب، وأما حسب يحسب فلا. فقال الشارح وظاهر كلامه يدل على جواز الكسر في الياء وغيرها، في الياء وفي غيرها في كل ما فاؤه واو مطلقة، قال وليس كذلك بل شرطه أن يكون ماضيه من باب فاعل المكسور، تمام؟ طبعا هو يقصد فاعل والدليل وجل، فهذا لا مشكلة فيه، هو الشارح يعني يريد أن يقول هو قال المبدوء بواو، طب هذا المبدوء بواو قد يكون وعد أو وجل، صحيح أم لا؟ فابن مالك يقصد فاعل والدليل وجل، فعندنا دليل، فقال بل شرطه أن يكون ماضيه من باب فاعل المكسور كما قيدناه بذلك فيما مر، وكما يرشد إليه، يرشد يعني يدل، وكما يرشد إليه تمثيله بوجل دون وصل، هو يقصد المبدوء بالواو الذي على فعل لا يقصد فعل كوصل، قال ولا بد أيضا من أن يكون مضارعه على يفعل بالفتح، أما إذا كان ماضيه على فعل بالضم كوفر المال، أو كان على فعل بالكسر ومضارعه يفعل بالكسر شاذا، وهذا طبعا شاذ كما مر، كورث يرث وأخواته، فيجب فتح حروف المضارعة كلها اتفاقا. واضح هذا الكلام؟ هذان المسألتان الأولى والثانية. يبقى المسألة الثالثة وهي حركة الحرف الذي قبل الآخر، أشرحها شفويا فهي سهلة، ثم نقرأ ثم نكتب إن شاء الله. انتبه معي. انتبه يا عم انتبه. حركة ما قبل الآخر إما فتح وإما كسر. نحن نقول تعلم يتعلم، تقاتل يتقاتل، تدحرج يتدحرج، تنزل يتنزل، تزلزل يتزلزل. فتح قد تكون كسرة. أنزل ينزي لو، نزل ينزي لو، انتظر ينتظي رو، انكسر ينكسي رو، استغفر يستغفي رو. واضح كلام؟ فحركة ما قبل الآخر انتبه لي جيدا، إما فتحة وإما كسرة، خلاص ليش الضم؟ ما قبل الآخر في المضارع إما مفتوح وإما مكسور. طب متى يفتح ومتى يكسر؟ سهل سهل جدا. يفتح إن كان الماضي يبدأ بالتاء، إن كان الماضي المزيد، طبعا نحن نتكلم عن المزيد والمجرد هذا يعني من باب الاستطراد، لكن الأصل هذا للمزيد. أنتم معي؟ حرف حركة ما قبل الآخر تكون فتحة إن كان الماضي يبدأ بتاء. ارجع الأمثلة. تعلم يتعلم، تقاتل يتقاتل، تزلزل يتزلزل، تدحرج يتدحرج. فحركة ما قبل الآخر تكون فتحة إن كان الماضي يبدأ بتاء، وتكون كسرة في غير ذلك، في غير التاء. أنزل ينزل، نزل ينزل، دحرج يدحرج، انتظر ينتظر، استخرج استخرج. مفهوم؟ نعم. بالضبط. جميل. في مشكلة هذه؟ فتحة إن كان الماضي يبدأ بتاء، كسرة إن كان يبدأ بغير، هذا ما قبل الآخر. فقال في الأبيات، في البيتين الأخيرين، قال: ثم أشار الناظم أنتم معي؟ أو قبل أن نقرأ هذا نرجع للملخص، نرجع للملخص في الصفحة 96. في 96 في طبعته قال قبل صفحتين فصل في المضارع فصل في المضارع في آخر هذا الفصل في النهاية قال: وأما حركة ما قبل الآخر فاثنتان. اليوم في هذه المشكلة النسخة الصورة مثل هذا خلاص يا إخواني أم لا؟ أنا وصلتم جميعا؟ قال عليكم السلام. وأما حركة ما قبل الآخر فاثنتان: الفتح وهو واجب في المضارع الذي بدأ بتاء زائدة كتدحرج يتدحرج وتعلم يتعلم، والكسر وهو واجب في جميع المضارع الذي ليس مبدوءا بتاء زائد زائد كدحرج يدحرج وانطلق ينطلق واستخرج يستخرج فتحه في المندوب الثاني زائده كسره في غير ذلك. قال في الابيات عد الى الابيات تبحثون عن الصفحات قال ثم اشار الناظم الى الحكم الثالث من احكام هذا الباب وهو حركه ما قبل الاخر بقوله وكسر ما قبل اخر المضارع من ذا الباب يلزم ان ماضيه قد حضل زياده التاء اولا وان حصلت له فما قبل الاخر افتحم بولا. مره اخرى مع الشرح حركه كم حركه فتح وكسر. فقال وكسر ما قبل اخر المضارع كسر ما قبل اخر المضارع من ذا الباب. نحن في اي باب؟ في باب المزيد، لسنا في المجرد. من ذا الباب يلزم هذا الكسر يلزم متى؟ ان كان يبدا بغير التاء، صحيح ام لا؟ الكسر في غير التاء. فقال يلزم ان ماضيه قد حضل زياده التاء اولا. حضل اي منع، حضل بمعنى منع. ها منع، نقول هذا محظول بمعنى ممنوع. ممنوع. قال يلزم ان ماضيه قد حضل اي منع زياده التاء اولا، يعني لا يبدا بتاء زائده في لا يبدا بتاء زائده، منع من البدء بتاء زائده. هنا نكسر. طيب ومتى نفتح؟ غير ذلك في التاء. لا في التاء. الكسر في غير التاء والفتح في التاء. في التاء. قال وان حصلت، حصلت يعني التاء، وان حصلت له فما قبل الاخر افتحم. وان حصلت اي التاء، فما قبل الاخر ماذا؟ افتحم. افتح. قال بولا. كلمه ولا اصلها ولاء. ما معنى ولاء؟ بمعنى وصال، موالاه. موالاه. لو نظرت الى المكتوب التاء تجد فتحه فتحه فتحه فتحه. تعلى، تقاتى، تدحرى. فاجعل ما قبل الاخر متابعا لما قبله. متابعا للفتحات التي قبل. تعلى، انتم معي؟ تعا، تعا، تعلى، تقاتى، انتم معي؟ نعم. فهذا معنى بولا، يعني اجعل الفتحه في قبل ما قبل الاخر مواليا لما قبله. مفهوم يا اخوان؟ نعم. قال الشافعي وكسر ما اي وكسر الحرف الذي استقر قبل اخر المضارع حاله كونه كائنا من ذا الباب اي من هذا الباب، يعني باب ابنيه الفعل المزيد فيه، لأن هذا الباب معقود له. معقود يعني موضوع ومذكور، والفصل معقود لمضارعه، يعني الباب للمزيد والفصل لمضارع المزيد، صحيح أم لا؟ صحيح. قال وتقييده بذا الباب يخرج الرباعي المجرد. طبعا الرباعي المجرد كدحرج يدحرج وزلزل يزلزل هو أيضا يكسر ما قبل آخره، صحيح؟ لكن هو لا يدخل في كلامنا، لأن كلامنا على المزيد وليس على المجرد. مفهوم يا إخوان؟ قال وتقييده بذا الباب يخرج الرباعي المجرد، مع أن حكمه كسر ما قبل آخره كدحرج يدحرج، وأما الرباعي المزيد فيه كأكرم يكرم فقد شملته عبارته. داخل، هذا داخل معنا المزيد داخل، لكن المجرد ليس داخل. قال أي وكسر ما قبل آخر مضارع الفعل المزيد فيه لفظا. انتبه يا عم انتبه. نحن قلنا ما قبل الآخر يكسر أو يفتح. يكسر في غالب المبدوء بالتاء ويفتح مع التاء، هذا معروف. لكن المشكلة الكسرة والفتح. الكسرة قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة. يعني مثلا الفعل انتظر ينتظر، هذه كسرة ظاهرة ومقدرة؟ ظاهرة. طيب الفعل احمر، المضارع يحمر رو، أين الكسرة؟ مقدرة. ذهبت بسبب الإدغام، الأصل يحمري رو. يحمري رو، فلما أضغم الحرف لم تظهر الكسرة وإنما سكن الحرف يحمر رو، لأن الإدغام يقتضي تسكين الأول. صحيح أم لا؟ صحيح. فالكسرة هنا ماذا؟ مقدرة. مقدرة. فقال، قال قال أي وكسر ما قبل آخر مضارع الفعل المزيد فيه لفظا، يعني كسر لفظا، كما في يكرم وينطلق ويستخرج، أو تقديرا كما في يعد ويحمر ويستعيد، هذا كله مقدر. أعد يعد، الأصل يعدد، احمر يحمل، استعان يستعون، ثم قلبت الواو يستعين للإعلال كما سيأتي إن شاء الله. فكل هذا كسر ماذا؟ مقدر. قال يلزم، أي هذا الكسر يلزم، يلزم أن يجب بقيد ذكره بقوله قيد الإشارة، إن ماضيه قد فضل بألف الإطلاق، أي إن منع ماضي مضارع هذا الباب زيادة التاء أولا، يعني هذا الكسر مع غير المبدوء بالتاء. صحيح أم لا؟ أي إن لم يكن في أول ماضيه تاء مزيدة على أصول الكلمة. طيب هناك سؤال، وهو لماذا كسروا المضارع هنا في غير المبدوء بالتاء؟ لماذا كسروا ما قبل الآخر؟ ولماذا لم يفتحوه كما فتحوا المبدوء بالتاء؟ صحيح ام لا؟ صحيح. يا اخوان انتم هنا؟ نعم. ام هناك؟ المبدوء بالتاء يفتح ما قبل اخره، والمبدوء بهمز الوصل بغير التاء، بغير التاء يكسر ما قبله. لماذا يكسر؟ لماذا لا يفتح؟ ولماذا الذي فتح لم يكسر؟ يعني لماذا الذي فتح لم يكسر، ولماذا الذي كسر لم؟ هناك إجابة عامة وهي هكذا قالت العرب، لكن هناك إجابة خاصة، إجابة اجتهادية. طيب نبدأ بالكسر، لماذا كسروا ما قبل الآخر في غير المبدوء بالتاء مع أنه في الماضي مفتوح؟ استخرى جاء يستخري، انتظر ينتظر، لماذا في الماضي مفتوح وفي المضارع نكسر؟ قالوا لأن المضارع فرع عن الماضي، والأصل أن يختلف الفرع عن الأصل، الأصل المغايرة بين الفرع وبين الأصل، هذه العلة. لهذا في الماضي ما قبل الآخر مفتوح وفي المضارع مكسور. والله إلا إن قبلتها فالحمد لله، وإن قلت أنا لا أقبلها. ها؟ لم يفعل هذا في مثل الحاجة. ما هذا تعلمه يعني؟ تعلم. سنبين هناك علة أخرى. تمام؟ يعني مسألة التعليم كما قلنا مسألة اجتهاد. إن قبلتها فبها ونعمة، وإن لم تقبلها فعلى كل حال لابد أن تقول يستخرج خلاص. سواء عرفت العلة أو لم. تعرف. أو لم تعرف. فقال هنا وإنما أوجبوا كسرة ليغير الفرع الذي هو المضارع الأصل الذي هو الماضي، المضارع فرع والماضي أصل. فقال ليغير الفرع الذي هو المضارع الأصل الذي هو الماضي، هذه العلة. طيب سنتكلم على التاء لكن بعد أن نقرأ هذا الكلام الأول. قال وإن حصلت، أي وجدت تلك التاء المزيدة أولا له أي لماضي مضارع هذا الباب، فما قبل الآخر افتحن، وهذه من توكيد خفيف. بدون التوكيد الخفيف أي فافتحن أيها الصرفي حينئذ الحرف الذي استقر قبل آخر مضارع هذا الباب فتحا ملتبسا بولا بكسر الواو وبالقصر. طبعا الأصل بولاء لكن جعلها بولا بالقصر للضرورة، بكسر الباء بكسر الواو وبالقصر لضرورة الروي، أي فتحا ملتبسا بولاء وتبع، الولاء أي التبع المتابعة، بولاء وتبع لما قبلها من الفتحات، تعالى تقاتل، وذلك كيتعلم ويتغافل ويتدحرج. طب لماذا فتح؟ هكذا. ما علة الفتح؟ هكذا. هناك علة هو ذكره، أنتم معي؟ نعم. سأقرأ كلامه وأشرع على السبورة. قال وإنما فتحوا ما قبل الآخر في هذه الأبواب الثلاثة، يقصد يتعلم ويتغافل ويتضحرج، المبدوء بالتام لهذه الأوزان تفعل وتفاعل وتفعلن فقط. قال وإنما فتحوا ما قبل الآخر في هذه الأبواب الثلاثة تعويضا بأخي السكون أعني الفتح عن سكون الثاني، وجبرا للخفة الفائتة من الطرف الأول. ماذا يقصد؟ ايه هذا يا عم انت؟ نحن نقول يستخرج، وهو في الاصل استخرج، تمام؟ يستخرج، يستخرج في الاصل استخرى. هنا بينا العلة، هنا الكسرة صارت فتحة لأن هذا فرع عن هذا، والأصل أن يختلف الفرع عن جميل جدا. طب لماذا في يتعلم الذي ماضيه تعلم لماذا لم يكسر؟ لماذا بقيت الفتحة في الماضي كما هي في المضارع كما هي في الماضي؟ أليس الأصل أن يختلف الفرع عن الأصل؟ لماذا لم يفعلوا ما فعل هنا؟ أنتم معي؟ انتبه. عليكم السلام ورحمة الله. مش عاوز؟ لا يريد أن لا هم يريدان هم يريدان يا أبو الانتظار في الخارج هو انتظار يا أبو الحمد لله بس مصورنا لا بس صورنا سيبلغ الشرطة عنكم إن شاء الله. انتبه وين؟ انتبه. لماذا غيروا هنا ولم يغيروا هنا؟ ما العلة؟ العلة هنا. انتبه هنا حرف بتاعك اضرب الحرف المضارع، انظر ما بعد، هذا أول الفعل أصلاً، صحيح أم لا؟ صحيح. هذا أصلاً أول الفعل من هنا، هنا سكون وهنا حركة، أيهما أخف؟ الفتحة أم السكون؟ السكون. لا السكون في الحركة. السكون. سكون راحة. عندي الحركات ثلاث، ضمة فتحة كسرة، الضمة أثقل حركة، الكسرة الفتحة خفيفة جدا، لكن السكون أخف من الفتح. كيف؟ السكون لا تتحرك، أيهما أحسن، تمشي أم تقف؟ تمشي أحسن. إذا كنت مريضا فماذا يقول لك الطبيب؟ امشي ام استرح؟ استرح. اجلس لا تتحرك، لا تقم من السرير، صحيح ام لا؟ اسكن. اذا ايهما اسهل، الحركه ام السكون؟ السكون. ايهما اخف؟ السكون. فقالوا هنا هذا الذي فيه الفتح في المضارع والماضي، سبب الفتح ان اوله متحرك فالحركه ثقيله، فلو جاءوا هنا بكسره لكانت ايضا ثقيله، فيجتمع الثقل مع ماذا؟ مع الثقل، فأرادوا أن يوازنوا، إن كان هذا ثقيلا فجعلوا هذا خفيف، لكن هنا لما كان هذا ساكنا وهذا خفيف فلم يكن هنا مشكلة أن نكسر، صحيح أم لا؟ يعني هنا اجتمع ثقيل مع خفيف مناسب، وهنا اجتمع خفيف وهو الفتحة مع ثقيل وهو ماذا؟ طبعا الفتحة هنا أثقل من السكون أصلا، هي في نفسها خفيفة، لكن لو نظرنا إلى الفتحة وإلى السكون فهذا أخف، وهذا بالنسبة للسكون ثقيل، صحيح أم لا؟ فهو قال فتح ما قبل آخره تعويض عن أخ السكون، أو عفوا هم جاءوا هنا أخي، فهو ليس أخي السكون، أخي الفتح، انتبه، السكون أخو الفتح، الفتح قلنا خفيف والسكون ها أخف، فهو أخوه، فهنا يوجد أخو الفتح وهنا ماذا؟ الفتح، فهم لما نظروا إلى أوله هذا أوله فقير، فأرادوا هنا التخفيف بأخي السكون وهو ماذا؟ وهو الفتح، تعويضا عن الثقل الذي حدث في البداية، يعني هذا الثقيل في أوله فعوضوا عن هذا الثقل بتخفيف من آخره، هذا ثقيل في أوله بسبب الحركة، هي أثقل من السكون، فأرادوا تخفيفه من ماذا؟ لكن هذا خفيف من أوله فلا بأس أن يكون ثقيلا من آخره، المقصود التوازن، توازن ثقيل مع خفيف، لكن ثقيل مع ثقيل هذا يزيد الأمر ماذا؟ صعوبة، مفهوم؟ فقال هنا قال وإنما فتحوا ما قبل الآخر في هذه الأبواب الثلاث تعويضا في أخي السكون، أعني الفتح، أنتم معي؟ نعم. يقصد الفتح في ما قبل الآخر، تعويضا بأخي السكون، أعني الفتح عن سكون الثاني، الثاني هنا ليس بساكن، صحيح أم لا؟ فعوضوا بالفتح هنا عن أخي السكون هنا، عن السكون هنا وهو ماذا؟ انتبه، كان ينبغي أن يكون هنا سكون لكن لم يأتي السكون، جاء الفتح، فعوضوا بهذا عن أخي السكون وهو ماذا؟ وهو هذا الفتح، أنتم معي؟ تعويضا عن الخفة التي ضاعت، فقال وإنما فتحوا ما قبل الآخر في هذه الأبواب الثلاثة، أغلق الباب بالمفتاح كما كان مغلقا، تعويضا بأخي السكون، أعني الفتح عن سكون الثاني، عن سكون ماذا؟ وهو الثاني ليس بساكن، الثاني متحرك، عن سكون الثاني وجبرا للخفة الفائتة من الطرف الأول، جبرا، كلمة جبر أيضا بمعنى كمثل التعويض، يعني التعويض للخفة، الخفة الفائتة، الفائتة أي الضائعة من الطرف الأول، هذا أول، فهذا ليس بساكن بل متحرك، فهنا خفة قد ضاعت، فعوضوا بهذا الفتح عن الخفة التي ضاعت هنا، صحيح أم لا؟ صحيح أم لا؟ صحيح. يعني هنا لا يوجد سكون، السكون خفيف لكن لا يوجد، فهذه الخفة قد ضاعت ذهبت، فعوضوا بالفتح هنا بأخي السكون عن الخفة التي فاتت هنا، أي التي ضاعت هنا، مفهوم يا اخوان؟ مفهوم. فلذلك قال وجبرا للخفه الفائته، الفائته يعني الذاهبه او الضائعه من الطرف الاول، الطرف يعني من اوله. شكرا. التماس. لا جبر معنى تعويض اصلا. الجبر هو اصلاح الكسر، اصلاح الكسر منه الجبيره. جبر الشيء يعني اصلح، يعني جبر الكسر اصلح. فلان ذراع مكسور يلف، وهذا اسمه جبيره. فهنا كان السكون كسر في كسر، يعني كان الفعل كسر من اوله، فكان الفتح تعويضا وجبرا لهذا الكسر تلافيا ممكن، يعني المعنى تعويض بالضبط. بالضبط. واضح يا اخوان؟ هذه العله قبلتها فاهلا وسهلا، وان لم تقبلها فانت حر، افعل ما تريد. خلاص، بهذا يكون هذا الفصل قد انتهى بحمد الله. بقي فصلان في هذا الباب، نحن ما زلنا مع المزيد. بقي فيه فصلان، وهما بناء الفعل المجهول وبناء الامر. واضح يا اخوان؟ واضح. بقي ان نكتب في 10 دقائق هذا الكلام الذي ذكرناه في الفتح والكسر. Thank you.